القاهرة تقدم دعاء الكروان. في سماوات الطفولة ثم أطياف جميلة، ثم أقمار تغني تخبر النجمات عني، ثم معنى في كياني ظل يأبى أن أقوله. في سماوات الطفولة رقصة الكون الجليلة، السحاب الحر يعدو والرؤى تخفى وتبدو، تخطر الشمس اختيالا وسط أفياء ظليلة. سبحان الله، تنساب في سماء حياتنا نسمات عليلة تحمل معها أجمل الذكريات. إنها ذكريات الطفولة، تحمل لنا أطيافا عبرت لمن كانوا يشاركوننا اللعب والضحك والأمنيات. أنسام الطفولة، أجواء الطفولة، عمر من الأيام أم خميلة من الأحلام؟ في سماوات الطفولة ثم أطياف جميلة، ثم أقمار تغني تخبر النجمات عني، ثم معنى في كياني ظل يأبى أن أقوله. في سماوات الطفولة رقصة الكون الجليلة، السحاب الحر يعدو والرؤى تخفى وتبدو، تخطر الشمس اختيالا وسط أفياء ظليلة. في سماوات الطفولة ثم عمر أم خميلة، ثم أحلام تراءت ثم طارت حيث شاءت، طار قلبي في فضاء من خيالات نبيلة. لا إله إلا الله. اللهم احفظ على قلوبنا براءة الطفولة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.